إنها قضية من القضايا المطروحة والتي لم تنخطر في فكر أهل التكفير والهجرة، بل هي قضية تهمنا جميعا كمسلمين. صحيح أنها أخذت جانبا وافرا في منهج التكفير، وأخذت جانبا أوفر في منهج القطبيين، ولها وهجها ومكانتها في نفوس أبناء الصحوة الإسلامية قاطبة اختلاف نسبي بين جماعة وجماعة أو بين شخص وشخص، قد يكون داعية أو له منبر. ولم تزل القضية تأخذ حيزا كبيرا في الدراسة ومجالا كبيرا في الاختلاف، فكم تعالت صيحات على المنابر أو تتاكأ ناس ولو من فوق المنابر بسبب قضية الحاكمية والخلاف في تكفير حاكم أو عدم تكفيره. والقضية لها أساسية بالغة، لا لأنها تتكلم عن جانب سياسي يمس رأسا كبيرا، يمس قادة الدول، يمس الرؤساء، يتناول الحكام، لا، هذا أيضا له حساسيته التي لا تنكر، ولكن حساسية القضية أنها قضية دينية، وأن الخطأ فيها خطأ في العقيدة واتهام في الدين، لأنه يوم أن يقع الخطأ في قضية الحاكمية يترتب علينا إما أننا نحكم على أناس بالكفر ولا يزالون على قيد الإسلام، وإما أن نحكم على لكفار بالإيمان وهم ليسوا كذلك. ومن هنا فالقضية بالغة الخطورة، كم سالت فيها دماء وكسرت أعناق، وليكن هذا من باب الكناية، أقصد سالت دماء على الأوراق وكسرت أعناق أقلام، فالقضية مطروحة. لكن نحن أمام جوانب نريد أن نقف عليها مما هي محل الدفاع والرد على ما هو باطل مما هو أيضا محل اكتفاء. أما الجزئيات التي في القضية تقبل وجهات النظر فلتقبل وجهات النظر ولتختلف فيها آراؤنا ولا تختلف فيها قلوبنا، ما دامت هذه الجزئيات دخلت في مسائل تقبل الاجتهاد في تفسير آية من الآيات، في تفسير حديث من الأحاديث، ورأيناه يقبل الاختلاف أو الاجتهاد، فلا بأس أن نقول قالوا وقلنا أو قيل وقيل وقيل في المسألة ما دامت تحتمل ذلك. لكن